أقيمت حفلة افتتاح متحف الثورة الكورية يوم 30 آذار. حضرها النائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونسو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير العام السياسي للجيش الشعبي الكوري، وتشير يونغ هي، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء والسلطة ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية وأجهزة الحزب والسلطة والمصانع والمؤسسات في مدينة بيونغيانغ وعاملو الوحدات والبنات المشاركون في المشروع والإداريون والمشتغلون في المتحف. قبل حفلة الافتتاح سلم المشاركون على عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في اللقاء العام. ألقى كيم جي نام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، عضو لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية كلمة الافتتاح. أما متحف الثورة الكورية، مجمع التاريخ الثوري للزعيمين العظيمين، فهو عمود فكري وروحي لكوريا جيشا وشعبا التي تمجد الأفكار الثورية للزعيمين العظيمين ومعثرهما إلى الأبد، وتقرب النصر النهائي لقضية جوتس الثورية تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وكذلك كنز وطني أثمن لكوريا الشمس. انتصب فيه التمثال الملون لكل من الزعيمين العظيمين بطولهما الكامل، وعرضت فيه آلاف قطعة من الأثار التاريخية الثورية والمعلومات الجديدة عن تقاليد وتاريخ الثورة الكورية التي سلكت طريق النصر والمجد تحت قيادة الزعيمين العظيمين، وذلك حسب المضامين والفترات. كما بنيت بكل أدب ووقار أكثر من 100 غرفة، حيث تعرض عشرات آلاف قطع من الأثار التاريخية والمعلومات التي تدل على الحياة الثورية والمآثر للعظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو تاريخيا وشاملا.